بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يعني أحب قبل أن أبدأ في شرح كتابي الأدب والرفاق أن أقدم لي مقدمة لعلها مهمة جدا لطالب العلم، وهي متعلقة بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه. كثير من العلمانيين يزعمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين أن الأحاديث لم تكتب إلا في العصر العباسي، يعني العصر العباسي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 200 سنة. وبالتالي هناك انقطاع في الرواية بين الذين رووا الحديث وبين صاحب الحديث اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبوا على ذلك أنهم لا يقبلون بالحديث ولا يعترفون بالسنة، ورتبوا على ذلك أنهم أنكروا طوائف كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أشهرها أحاديث الشفاعة. لهم في ذلك مسالك علمية يشبهون بها ويلبسون على المسلمين، ومسالك أخرى تهويشية، تهويشية يعني هوائية كده، يعني لا قيمة لها. يعني إذا أردنا أن نتعرض لها فلا قيمة لها. مما يلبسون به على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد والحديث في الصحيح قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. قالوا: فهذا خبر صحيح في ديوان أنتم تصححون أحاديثه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا غير الحديث فليمحه. وبعضهم استدل بخبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه من رواية طارق بن شهاب، وهذه الرواية ذكرها الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه تذكرة الحفاظ. وانظروا إلى التلبيس الذي سيحدث الآن، يعني أرجو أن تنتبهوا معي من فضلكم. قالوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دعا بصحف كتبها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقها بالنار. يبقى عندنا حديث صحيح وعندنا فعل من الصحابي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم أتوا بطائفة من أقوال السلف الذين كانوا لا يكتبون الحديث، بل إن بعضهم كان ينهى عن كتابة الحديث. إذن دي ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ونعم الحديث في مسلم وفي غيره. ووجه ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، والعلماء لهم في ذلك مسالك. المسلك الأول أنهم قالوا بأن حديث أبي سعيد متقدم، وحديث غيره من الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمرو بن العاص متأخر. حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح، قال: كنت أكتب كل شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش فقلت ذلك فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فإني لا أقول إلا صدقا أو حقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فالحديث الأول صاحبه أسلم قديما، وعبد الله بن عمرو من صغار الصحابة فهو متأخر. وهناك قاعدة تقول بأن الخبرين إذا تعارضا فيقدم المتأخر على المتقدم. إذا يقدم حديث الإذن بالكتابة على حديث ماذا؟ المنع بالكتابة. ده مسلك. المسلك الثاني هو مسلك الجمع والتوفيق، لأن المسلك الأول فيه معنى النسخ، يعني ده نسخ ده. المسلك الثاني فيه معنى التأويل وتمشية الأخبار جميعا، أن المقصود من كتب عني شيئا غير القرآن، أي في صحيفة واحدة، أي في صحيفة واحدة، لأن الكلام ده كان في بداية الإسلام. فلو كتب الناس شيئا غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، ربما يختلط نص الحديث بنص القرآن. الحقيقة أنا أميل إلى هذا التوجيه وأجده توجيها حسنا من باب الطرفة. أقول لكم حدوتة صغيرة كده طرفة. وقعت معي، أنا أدرس لطلبة في الجامعة، فطلبت الفرقة الثالثة قسم لغة عربية تعليم أساسي، فوجدت أحدهم بيستدل بآية من القرآن بيقول: وقال الله عز وجل: اسعى يا عبدي ونسعى معك، اسعى يا عبدي ونسعى معك. بقول كده الناس على عربيات الداتسون بتكتب ورا كده كلمات، يعني مثلا عضت أسد ولا نصرت حسد، يا ناس يا أر بلاش أر، أو يا ناس يا شر بلاش أر، يعني بيكتبوا. فالولد ظن اسعى يا عبدي ونسعى معاك، ظنها إيه؟ آية من القرآن، فكتبها في الامتحان. هو طبعا هو يعني ده إذا كان ده مستواه ومفهومه، إذا هو أحسن في الإجابة ولا أساء؟ هو أساء في إجابة الأسئلة، والحمد لله رسب في هذه المادة، الحمد لله. لكن المقصود لما يبقى الكلام ده بعد 13 سنة من انتشار الإسلام، ويأتي طالب جامعي لا يميز بين جملة تكتب على العربيات الكارو وبين القرآن الكريم، فما بالكم بالناس الأوائل المتقدمين؟ معايا يا جماعة؟ يبقى إذن كان ممكن بالفعل يحدث هناك لبس بين هذا وبين ذلك. إذن كتب الحديث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضاه وبإذنه. في حديث أبي جحيفة، والحديث في البخاري وفي غيره، قال: سألت عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. في هناك لفظ آخر وأشار إلى صحيفة معلقة، وفي لفظ لعله يعني أنا خيرني هذا اللفظ، وأنها كانت في جراب سيف، يعني كان في هناك صحيفة ملفوفة كده ومحطوطة في جراب سيف. قال وما في هذه الصحيفة؟ قلت أي، قال أبو جحيفة، وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل، العقل اللي هو لو أن هناك رجلا قتل رجلا فيعقل أن يمسك حتى ينظر فيه، وفكاك الأسير، يعني لو مسلم مأسور في أي مكان تسعى أمة الإسلام إلى فكاكه وألا يقتل مسلم بكافر. يبقى دي الثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكتابتها في صحيفة، وهذه الصحيفة كانت موجودة عند من؟ عند علي بن أبي طالب. إذا هذا دليل على أن الحديث كان مكتوبا ولا كان غير مكتوب؟ كان مكتوبا. في حجة الوداع قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، في هناك رجل يلقب بأبي شاه الأنصاري، وهناك صحابة لهم ألقاب لا نعرف أسماءهم، هم اتعرفوا بهذا اللقب وخلاص، كواحد اسمه أبي اللحم. أبي اللحم لو عدنا نبحث في كتب الطبقات والتراجم لن نجد له اسما، هو لقبه واسم أبي اللحم. ده صحابي جليل، ولقب بأبي اللحم لأنه كان يأبى أن يأكل لحم المشركين، يعني في مكة ما كانش بيأكل من ذبائح أهل مكة لأنها ذبائح شركية، فلقب بماذا؟ بأبي اللحم، ما فيش له اسم. زي الصحابي يعني الذي لم يعرف له أي نسب ولا أي شيء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ قال يعني تجدني كاسدا، فقال إنك لست عند الله لست بكاسد، اللي هو مين؟ في صحابي كده، قال له صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. من هو؟ طيب ده واجب بقى تشوفوا لي المرة القادمة. فأبو شاه الأنصاري سمع الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اكتبها لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوها لأبي شاه. إذن الحديث كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون يا قوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، وبعد فتح خيبر أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتب والرسائل إلى ملوك وأمراء الأرض، أليس كذلك؟ طيب ما هم الكتب والرسائل دي مكتوبة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يكتب من محمد بن عبد الله إلى مثلا فلان، إلى كسرى أو إلى قيصر. أما بعد أسلم، اسلم تسلم، ماشي؟ إذا هذا الخطاب دلالة على أنه وهو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة على أن الحديث كان ماذا؟ كان يكتب. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالعمرة فاعترضتهم قريش حتى كانوا عند الحديبية، فمكث المسلمون وأرسلت قريش إلى المسلمين بعض الناس إلى أن انتهى الأمر إلى سهيل بن عمرو، فأجرى صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي بصلح الحديبية. الصلح ده كان مكتوب ولا كان شفوي؟ كان مكتوب. إذن الحديث كان يكتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيح: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان ماذا؟ يكتب ولا أكتب. ولذلك العلماء قالوا هناك ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فكأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان ضبطه ضبط ماذا؟ صدر. وعبد الله بن عمرو كان ضبطه ضبط ماذا؟ كتاب. ضبط كتاب، ضبط كتاب. مسألة السطر ديت مش عاوزين نقولها، لأن لو قرأتم المخطوطات القديمة هتجد المخطوطات القديمة بعضها مكتوب على الأسطر وبعضها تشعر أنها كومة. يبقى عندنا ضبط سطر وضبط كتاب. وضبط كتاب ليس معناه أنه لا يحفظ، لا يحفظ، ولكن روايته من الكتاب. ما بقولش غلط، ولكن نقول الأدق ضبط كتاب، لأن الكتاب سمي كتابا لاجتماع ما فيه، سمي كتاب كتابا لاجتماع ما فيه، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع جنودها. فإذا ما كان الاجتماع منظما في سطر يبقى ده سطر، أو في خط يبقى ده سطر، ماشي. طب لو افترضنا إن الكلام متجمع بس مش في سطر، يعني نازل كده، يعني كده، يبقى معوج، يبقى ده سطر، يبقى مش سطر. فليس الذي يروي من كتاب معناه أنه لا يحفظ، يحفظ، ولكن لأنه يروي دائما من الكتاب فيعتمد على الكتاب، وبالتالي ربما لو روى من حفظه يحصل له وهم أو خلط، يحصل له إيه؟ وهم أو خلط، فيحتاج إلى من يلقنه أو يذكره. ولذلك لو إن في هناك إنسان يروي من كتاب يبقى روايته مقبولة، طب لو روى من غير الكتاب روايته هنا تكون ماذا؟ تكون ضعيفة. ومثال مشهور بعبد الله بن لهيعة اللي هو كاتب الليل. عبد الله بن لهيعة كان يضبط الحديث أنه روى، فكان يكتب الأخبار ويثبت عنده في كتبه وصحائفه، فكان يروي من الكتاب، يمسك الكتاب ويروي من الكتاب. تالي من روى عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، أي روى عنه من وهو يحدث من الكتاب، هذه رواية صحيحة. ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فروايته ماذا؟ ضعيفة. ولذلك قالوا رواية عبد الله بن لهيعة ضعيفة إلا إذا روى عنه العبادلة. العبادلة اللي هو عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، الثلاثة دول. يبقى الثلاثة دول لو رووا عن عبد الله بن لهيعة قبل حديثه، قبل حديثه. والشاهد من ذلك أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الكتاب كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الصحابة كانوا يحفظون الحديث فإن بعضهم كان يكتب أيضا الحديث. دي حتة مهمة جدا، دي حتة مهمة جدا، لأن دي مسألة فيها رد على العلمانيين والمستشرقين والمنصرين، لأنهم يتهمون بيقولون أنتوا بتقولوا أن الإنجيل محرف لأن هناك فارق زمني بين عيسى وبين الحواريين الذين كتبوا الإنجيل كلوقا ومرقس ويوحنا وبرنابا والناس دول، فنفس الانقطاع الزمني اللي هو حوالي 200 سنة بين عيسى وبين يوحنا ومرقس هو نفس المسافة اللي ما بين الرسول بتاعكم وبين كتابة الحديث. إذا هذا الحديث محرف كما أنتم تزعمون أن التوراة محرفة، واخدين بالكم المسألة دي؟ فالجواب أن الحديث كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين لما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رووا هذه الأحاديث للتابعين، احنا عندنا طبقات، طبقة الصحابة وطبقة التابعين. هل التابعون كتبوا هذه الأحاديث؟ كثير منهم كتب هذه الأحاديث، كثير منهم كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام. ولعل من أقدم هؤلاء الذين كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعين، احنا عندنا وهب ابن منبه له أخ اسمه همام ابن منبه. الفارق بين وهب ابن منبه وهمام أن وهب خصيص بالسيرة والتاريخ، وكان يسمع كثيرا من أهل الكتاب اللي هو وهب ابن منبه. أما أخوه همام ابن منبه فكان راوية الحديث وكان يسمع الحديث من كبار الصحابة. ووهب ابن منبه من هذا الكتاب، كتاب التيجان لوهب بن منبه، ده كتاب نادر. أما أخوه همام بن منبه ده محدث وراوي الحديث وسمع الحديث من شيخه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. همام بن منبه توفي سنة 110 هجرية لغاية سنة 101 هجرية. عمر بن عبد العزيز مات سنة 101 هجرية، ففي آخر القرن الأول الهجري، انتبهوا معي، في آخر القرن الأول الهجري كان الصحابة لسه موجودين، لأن في عهد عمر بن عبد العزيز كان في صحابة زي أنس بن مالك. يعني أنس بن مالك رأى عمر بن عبد العزيز وهو يصلي في المدينة المنورة، قال: ما رأيت صلاة أحد تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح، وأشار إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز بيعد من طبقة التابعين، بس طبقة صغيرة من التابعين. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة بعد ابن عمه، مين اللي كان قبل عمر بن عبد العزيز في الخلافة، خلافة الأموية؟ لا مش عبد الملك، مين؟ لا انت وديت هنا بعيد خالص. قبل منه على طول كان سليمان ابن عبد الملك، وقبل سليمان الوليد بن عبد الملك، وابوهم الوليد ابوهم عبد الملك، وقبل عبد الملك مروان بن الحكم. دي بيسموه الفرع المرواني في الدوله الامويه. يعني الدوله الامويه فيها فرعين، الفرع السفياني والفرع الايه؟ المرواني. الفرع السفياني اوله مين؟ معاويه. لا، اوله معاويه بن ابي سفيان، وبعدين ابنه يزيد، وبعدين ابنه معاويه. معايا؟ الفرع المرواني اوله مروان بن الحكم، وبعدين بعدها عبد الملك بن مروان، وبعدين ابنه الوليد، وبعدين سليمان، وبعدين ابن عمهم عمر بن عبد العزيز، ونرجع تاني لاخوهم اللي هو مين؟ هشام ابن عبد الملك. هتقولي طب ليه يعني ليه الحوده دي؟ الحوده دي بسبب رجاء بن حيوه، ده كان من التابعين. ورجاء ابن حيوة كان مؤدب ومعلم سليمان ابن عبد الملك، فسليمان بن عبد الملك وفي سياقة الموت جاله أستاذه وشيخه رجاء بن حيوة، قال له يا أمير المؤمنين لو أنت عاوز بقى تخرج من الدنيا دي ولك حسنة عند ربنا أقول لك عليها. قال له في عرضك قول لي إيه الحسنة دي؟ قال له إن أنت تولي ابن عمك عمر بن عبد العزيز الخلافة. عمر بن عبد العزيز كان في المدينة المنورة، لا في دماغه لا خلافة ولا حكم ولا أي حاجة، سبحان الله. فأتوا به كي يكون خليفة. ولذلك يعني الملك هبة من الله، يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء. المهم يا جماعة إن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله دعا علماء عصره، أقول لكتابة الحديث ولا لجمع الحديث؟ مين صحح لي؟ مين يختار؟ يكتب ولا يجمع؟ لأن الحديث مكتوب، بس شوية حديث عند فلان وشوية حديث عند علان وشوية حديث هنا وشوية حديث هنا. العلماء اللي جمعوا الحديث كتير جدا، وممكن لما يموتوا عيالهم يعني ما يهتموش بهذه الصحف فتضيع هذه الصحف، فيذهب علم الإسلام بذهاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز دعا العلماء إلى جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء، بالنص فإني أخاف دروس العلم، دروس يعني إيه؟ تلاشي وانتهاء وذهاب العلماء، أي موت العلماء. أشهر اثنين من العلماء قاموا بجمع الحديث اثنين، الأول أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم المتوفى 320 هجرية، والثاني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 123 هجرية. يبقى احنا عندنا همام بن منبه متوفى 610 هجرية. همام بن منبه كان عنده صحيفة جمعها من أستاذه أبو هريرة، وعلى فكرة صحيفة همام ابن منبه موجودة بتمامها أو كثير منها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. وبالفعل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول الهجري في عهد التابعين الذين تلقفوا الحديث من مين؟ من الصحابة، وكتبوا الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. صارت هناك كتب مدونة مع الأيام، ما هم بقى ابن شهاب الزهري جمع وغيره جمع، فلغاية لما جينا عند ابن أبي ذئب، وده بعد طبقة الزهري بقليل بسنوات قلائل، عمل حاجة اسمها الموطأ، وده يعتبر أول كتاب مصنف في الحديث، ده قبل الإمام مالك كمان. ابن أبي ذئب متوفى 358 هجرية. وعلى فكرة احنا لو رجعنا مسند الإمام الشافعي سنجد الإمام الشافعي يروي كثيرا في مسنده عن ابن أبي ذئب. يعني رجع مسند الإمام الشافعي سنجد أن كثيرا من الروايات رواها الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن ابن أبي ذئب. إيه الموطأ؟ الموطأ ده كتاب حديث، كتاب يعني بيجمع الأحاديث، ولكنه يصنفها على الأبواب، يعني باب الطهارة باب كذا ماشي، يعني يأتي كتب وبعد كده داخل الكتاب بيجعل هناك أبواب، يعني بيصنف الكتب على الأبواب، يعني يأتي مثلا كتاب الطهارة ويحط تحتيه مثلا باب المياه، باب الوضوء، باب الغسل، باب كذا. يأتي مثلا كتاب الأذان، يجيب مثلا الأذان، باب الأذان، باب استقبال القبلة، باب الترجيع عند الأذان، يبقى أبواب. يجي مثلا باب أو كتاب الصيام، يكتب مثلا باب فضل الصيام، باب الاعتكاف، باب صدقة الفطر، ده كلها تحت كتاب الإيه؟ الصيام. مثلا كتاب الحج، يكتب مثلا باب الحج في حج التمتع، باب مثلا في المواقيت، باب في الطواف، وهكذا. يبقى الكتاب عبارة عن كتب، ولكل كتاب تحته أبواب. أول من فعل ذلك هو ابن أبي ذئب في كتابه الموطأ. طيب الموطأ ده بيجمع بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة وإيه كمان؟ والمقطوعة. الحديث المرفوع الذي انتهى سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الموقوف الذي انتهى سنده إلى الصحابي، والحديث المقطوع الذي انتهى سنده إلى مين؟ إلى التابعين. دي ثلاث مصطلحات مهمة جدا: المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع ما انتهى سنده إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى سنده إلى الصحابي، والمقطوع ما انتهى سنده إلى التابعين. فابن أبي ذئب جمع الأخبار عن طريق كتب، والكتب مصنفة إلى أبواب، وجمع فيها بقى المرفوع على الموقوف على الإيه؟ على المقطوع. وأيضا لم يهتم بشروط الصحة، ولذلك يعني في موطأ ابن أبي ذئب برضك أحاديث ضعيفة، كما هو في موطأ الإمام مالك. الإمام مالك أتى بعد ابن أبي ذئب، أتى بعدي بعشرين سنة يعني، وألف موطأه. الإمام مالك بن أنس توفي 679 هجرية، ألف موطأه. وحتى الإمام مالك لما سئل لماذا ألفت موطأك وقد سبقك به ابن أبي ذئب، كلام ده موجود في كتاب تدريب الراوي، وقد سبقك به ابن أبي ذئب، قال إنما ألفته لله. يا سلام، الجملة دي لما الإنسان بيقرأها بيشعر إن قلبه ده بيرتجف والله. الجميل إن موطأ ابن أبي ذئب لا يعرفه أحد، ولما نقول هذا الحديث في الموطأ يبقى هو موطأ مين؟ بس لأنه ألفه لله. سبحان الله، ما كان لله إيه؟ ده ما وتصل. طيب نيجي بعد الموطئات، في عندنا بقى مرحلة السنن، عندنا المسانيد، عندنا مسند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي متوفى 204 هجرية، يعني شوفوا كده طيب تمام، وانا هسمع ان شاء الله. طيب لما نشوف كده نجد ما فيش هناك فوارق زمنية، كل ورا بعض. 59 هجرية، 110 هجرية، 120 هجرية، 159 هجرية أو 158 هجرية. نيجي على الشافعي 204 هجرية، 204 هجرية له مسند، والمسند أيضا على الأبواب. ولكن مسند الإمام الشافعي عمل فيه حاجة جديدة، وهي إيه بقى؟ إن هو قصر على المرفوع فقط، يبقى اشتال منه إيه؟ الموقوف والمقطوع. بعد جهد الإمام الشافعي عليه رحمة الله، نيجي بقى للراوي الجليل عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وده شيخ الإمام أحمد على طول، ده شيخ أستاذه، متوفى 211 هجرية. ولكن مصنف عبد الرزاق مع أنه مصنف كبير إلا أنه جرى فيه على طريقة الموطأ، يعني جمع فيه المرفوع على الموقوف على المقطوع. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الكتب الجوامع، ومن أشهرها وأفضلها وأحسنها وأصحيها الجامع الصحيح للإمام البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 256 هجرية. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عاوز أشوف مسألة وأشوف أقوال الصحابة والتابعين في المسألة دي، أرجع لكتب إيه؟ أرجع للمسانيد، اتنين أرجع للموطئات، ثلاثة أرجع للمصنفات. يبقى دي ثلاث مصادر فيها مظنة أقوال الصحابة والتابعين، اللي هي الموطئات والمسانيد والمصنفات. الموطئات زي موطأ الإمام مالك، والمسانيد زي مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي، والمصنفات زي مصنف مين؟ عبد الرزاق، وفي مصنف ما ذكرتوش هنا لأنه متأخر شوية اللي هو مصنف ابن أبي شيبة. طيب ليه احنا اخترنا كتاب الادب والرقاق في البخاري بالذات؟ ليه في البخاري بالذات؟ انا بقول لكم الاسئله اللي ممكن تتوارد اذهانكم، ليه البخاري بالذات؟ احنا لو راينا نجد ان كتاب الادب والرقاق كتابان، هذان كتابان عند البخاري، ومفيش حد ذكر كتاب الأدب والرقاق ككتابين مستقلين إلا البخاري ومسلم فقط فقط فقط. ولو قارنا بين البخاري وبين مسلم نجد إن عدد الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذين الكتابين أكثر من عدد الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذين الكتابين. يعني كتاب الأدب في البخاري 258 حديث، بينما كتاب الأدب في مسلم 56 حديث فقط. يبقى مين الأكثر، البخاري ولا مسلم؟ طب نشوف بقى كتاب الرقاق بقى. كتاب الرقاق في البخاري 161 حديث، وفي مسلم 8 أحاديث فقط. يبقى بالفعل مسألة الأدب والرقاق في البخاري تعكس اتساعا غير موجود عند غيره من أصحاب الكتب المصنفة. طب ما عندنا أبو داود، أبو داود عنده كتاب الأدب لكن ما فيش عنده كتاب الرقاق. طب الترمذي عنده كتاب الأدب ما فيش عنده كتاب الرقاق. طب الدارمي بالعكس عنده كتاب الرقاق ولا يوجد عنده كتاب الأدب. طب النسائي لا عنده لا كتاب الأدب ولا كتاب الرقاق، لا عنده لا هذا ولا ذاك. طب الموطأ، مش دي الكتب الستة؟ مش دي الكتب الستة يا جماعة؟ طب الايه، طب الموطأ لا يوجد عنده هذان الكتابين، مش موجودين. لكن في نهاية كتاب الموطأ عمل كتاب اسمه كتاب الجامع، عمل كده كتاب اسمه كتاب الجامع. ده جمع فيه احاديث بقى متفرقه من الادب والرقاق واللباس والفضائل والدعوات والاسماء وغير ذلك. وبذلك تبين لنا ان اختيارنا لكتاب الادب والرقاق في البخاري يكون افضل من غيره من الكتب المصنفه في الحديث. متفقين معايا يا جماعه في المساله دي؟ وراجعوا المسألة دي بنفسه. طب ليه أيضا اخترنا البخاري؟ لأن البخاري شرطه في الصحة أقوى من غيره، أقوى من غيره. يعني الإمام البخاري اشترط في رواية الحديث شرط صعب صعب، وهذا الشرط طبقه لم يحد عنه. عشان عندنا الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقد العدل الضابط عن مثله لا ممتنع غير شذوذ ولا الا، مش كده؟ حافظين الكلام ده؟ هو شرط شرط مهم جدا، ان الراوي عشان نحكم ان هو سمع من راوي الثاني فيتحقق الاتصال مش شرط يكون، لابد يكون قبله، لابد من اللقاء في المعاصر. الامام مسلم ما كانش بشرط اللقاء، اهم حاجه عنده الايه؟ المعاصر. ولو رجعنا الى مقدمه الامام مسلم نجد الامام مسلم يعني همز المساله ديت عند الايه؟ عند الامام البخاري، ولكن لم يصرح. لكن عند التحقيق يعني احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان شرط اللقاء اقوى بكثير من شرط المعاصره، فيمكن للانسان ان يعاصر الاخر ولكن لم يسمع منه، ولو سمع منه يسمع بايه؟ بواسطه. يعني ممكن نبقى احنا الاثنين في عصر واحد بل في بلد واحده، ومش شرط اكون انا سمعت منك معايا. يعني احنا عندنا في المنصوره في ممكن يبقى في بعض الناس انا ما اعرفهمش معايا، ما اعرفهمش ولكن اسمع عنهم معايا. فليس من شرط صدق الروايه المعاصره، ولكن شرط اللقاء بالفعل اقوى من شرط المعاصره. ولذلك مع ان الامه تلقت احاديث البخاري ومسلم بالقبول وذكرهم بان هم اصح الكتب بعد كتاب الله، الا ان الجمهور يفضل البخاري على مسلم. يعني الكلام ده ذكره ابو عمرو بن الصلاح، وذكره الحافظ ابو طاهر السلفي، وابن القيسراني، وابن تيميه، وابن كثير، والسيوطي، والدهلوي، وغيرهم كثير، ان هم يفضلون البخاري على مسلم. وهناك من يفضل مسلم على البخاري لان مسلم بيمتاز بانه ياتي بالحديث في مكان واحد، بينما البخاري يقسم الحديث في ابواب عديده، فجعلوا بان المسلم بالنسبه في القراءه والبحث اسهل من البخاري. وده مذهب اهل الغرب، يعني بلاد المغرب يميلون الى تقديم مسلم على البخاري، لكن الجمهور كما ذكرت لكم يقدم البخاري على مسلم. ايضا ليه احنا اخترنا البخاري عليه رحمه الله؟ لان الرجل ده تأنى في تاليف مصنفه. الرجل ده الف البخاري في 22 سنه. الف الكتاب بتاعه في 22 سنه. الامام مسلم الف صحيحه في 15 سنه. يعني الجهد الجبار ان هو يشترط اللقاء ده جهد، يعني شرط قاسي. ومع قساوه الشرط الا انه الف كتابه في 22 سنه، بينما تلميذه الامام مسلم الفه في 15 سنه. أنا عاوز حد يسألني سؤال ذكي، وأنا عارف أنتوا بيرد عليكم، إحنا لو تصفحنا صحيح مسلم لن نجد فيه ولا رواية عن البخاري، ويقال فيه رواية واحدة بس عن البخاري. طب ليه الإمام مسلم لم يروي عن البخاري في صحيح مسلم؟ الجواب أن الإمام مسلم صنف كتابه قبل أن يقابل من؟ البخاري. يعني قبل ما قابل البخاري كما صنف ايه؟ الكتاب بتاعه. وبالتالي هو لما قابل البخاري لم يقابله تلميذا صغيرا، وانما قابله ماذا؟ شيخا كبيرا. حاجه ثانيه مهمه جدا، الباعث على التاليف الامام البخاري، نشعر انه رجل رباني وراجل موصول بالله سبحانه وتعالى، ورجل كل حاجه عنده بمعيار وبمقاس. يعني نشوف لما بدأ يرتب صحيحه، أول ما بدأ ببدء الوحي مش كده؟ وبعدين الإيمان، وبعدين العلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طب ليه هو بدأ بالوحي؟ الإمام ابن حجر بيقول بدأ ببدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم، لأن الوحي أصل الخير. ما هو الوحي هو اصل خير، لان لولا الوحي مش هيبقى فيه ايمان، والايمان هو اصل العلم. فلو ما كانش فيه ايمان الانسان مش هيطلب العلم ولن يوفق في طلب العلم. يبقى لو عنده نوع من المنطقيه في ترتيب الكتب، منطقيه في ترتيب الايه؟ الكتب. ايضا الامام البخاري هو الذي رتب ابوابه، وجعل له العناوين. عناوين الأبواب احنا بنسميها ايه؟ التراجم. تمام، عناوين الأبواب بنسميها التراجم، لأن التراجم فيها بيان، مش ترجمة فلان اللي هو باين حاله. إذا عنوان الباب ده اللي هو عاوز يقول لك إن الباب ده عنوانه إيه وبيتكلم عن إيه، دي اسمها الإيه؟ الترجمة. إذا الترجمة بتعكس فهمه للأحاديث، وبتعكس علمه بالأحاديث الواردة. الكلام ده عمل البخاري، الإمام مسلم لم يرتب، لم يترجم لأبوابه، وإنما الذي ترجم أبواب مسلم المتأخرين كالنووي وغيره. إذا ما نقولش على باب عند صح مسلم إن دي تبويب المسلم، لا، ده تبويب مين؟ غالبا الإمام النووي عليه رحمة الله. ومع ذلك في ملحوظة صغيرة جدا تلاحظ على شغل الإمام البخاري عليه رحمة الله، الملحوظة ديت إن هو لما بوب بعض أو لما جعل هناك تراجم لبعض الأبواب، لم تكن هناك صلة بين الترجمة وبين الحديث المسوق. ليه؟ لأن هو بيقطع الحديث، ففي هناك بعض الكتب كانت تحتاج إلى ترجمة يعني أعمق مما ذكر. يعني هقول لكم مثال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث ده الإمام مسلم حطه في كتاب الإيه؟ حطه في كتاب الإيمان. المسلم حطه في كتاب الإيمان. لما حطه في كتاب الإيمان ده حطه صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لأن الحديث بيتكلم عن رفع الإيمان عند ارتكاب الكبيرة، مش الذنب بس، عند ارتكاب الكبيرة. معايا يا جماعة؟ طب الإمام البخاري حطه فين بقى؟ تعالوا معايا كده نشوف كده. الإمام البخاري حطه في كتاب المظالم، وحطه في كتاب الحدود، وحطه في كتاب الأشربة، وحطه في كتاب المحاربين. ما هو المظالم، لأن هو لما يسرق يبقى ظلم، فحطه في المظالم، ولما سرق ممكن إن هو يحدث، حطه في الحدود، وحطه في الأشربة اللي هو إيه؟ لا يشرب الخمر حين يشربها. طيب لو هو شرب الخمر وسرق، ماشي، إذا هنا المسألة تعدت فأصبح محارب، يبقى حطه في المحاربين. معايا؟ دي من رواية أبو هريرة. وفي رواية تانية للحديث نفسه من رواية ابن عباس، ذكروا أيضا في الحدود وذكروا في المحاربين. الأولى أن يوضع في كتاب الإيمان، ولا الأولى أن يوضع في كتاب المحاربين والأشربة والمظالم وما إلى ذلك؟ فلو إن البخاري عليه رحمة الله، وطبعا لا شيء معصوم إلا كتاب الله، لو جعل كتابا جمع فيه كل أحاديث العقيدة لكان ذلك أولى. إحنا عندنا أحاديث العقيدة في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، متفرقة في معظم الكتب بتاعته. أحاديث العقيدة، يعني إحنا لو شفنا كتاب الفتن عقيدة كله، كتاب القدر، كتاب التوحيد، كتاب بدء الخلق، كتاب الاعتصام بالسنة، كل الأحاديث الواردة في هذه الكتب كلها أحاديث عقيدة. فلو جعل لها كتابا مستقلا لكان ذلك خيرا وبركة. على أي حال، احنا بندرس الأدب والرقاق، ولنا في ذلك نية أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. فما تقرب عبد لربه بمثل ما تقرب بأن يتعلم العلم الذي يعرف به سبيل النجاة. وهذا ما نريده ونقصده. احنا مش عاوزين من العلم ان احنا ننتفخ ولنتفش ونبقى بس، لا، احنا عاوزين من العلم نعرف الطريق الموصل الى الله نسلكه، لان الطريق الموصل الى الله هو طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الجنة والفوز، نسأل الله تعالى الا يحرمنا اياه. اللهم امين. الامر الثاني، احنا بندرس هذا الكتاب كتاب الأدب والرقاق لأن به تهذيب القلب. القلب عندما يهذب ينتفع بالعلم الذي يلقى فيه، أما إذا أهمل القلب فلم يهذب فإنه يفسد بالعلم. يعني العلم ده بيزيد الصلاح صلاح، لكن لو القلب فاسد ينزل العلم على القلب الفاسد ربما يزيده فسادا، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى القرآن وده أصل العلم، أصل العلم والقرآن وهو الوحي، أثبت ربنا عز وجل أنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ربنا عز وجل في شأن الناس: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ماذا؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن هي سورة، إذن هي سورة، ناس ازدادوا بها إيمانا وناس ازدادوا بها ماذا؟ رجسا والعياذ بالله. إذن المشكلة في العلم ولا المشكلة في من يتلقف هذا العلم؟ ولذلك يعني شبهوا العلم بالماء، بالماء، فالماء يسقى به الزرع الطيب المبارك الذي يخرج النبت الطيب فيزداد خيرا وبركة، ويسقى به الزرع المر فيزداد به مرارة. أيضا يدرس الأدب والرقاق من أجل تحسين الأعمال وإصلاحها. مهم جدا الإنسان دائما ينظر في أعماله، هل أعماله صالحة ولا غير صالحة، هل أعماله حسنة ولا غير حسنة، فعلشان دائما بعدين معايير الصلاح والحسن دراسة هذين البابين سيعينان كثيرا على تحقيق هذا المعيار. احنا في حاجة إلى دراسة الأدب والرقاق في حياتنا، في حياتنا، حتى نزداد إيمانا وحتى نزداد قربا من الله عز وجل، لا سيما أن كثيرا من هذه الأبواب تتعلق بالاعتقاد والسلوك والعمل الصالح. أنا ظني نحن نكتفي بهذا القدر يا جماعة.